الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في متن العمدة، قال: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. صلاة الخوف تشرع إذا خاف الناس من العدو وكانوا مواجهين للعدو في القتال، فإنهم يصلون صلاة الخوف أو أحاط بهم العدو، ومثل الإنسان الخائف فإنهم يصلون صلاة الخوف على أحد الوجوه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبتت صلاة الخوف بستة أوجه وسبع أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفتين، وطائفة وطائفة وجه العدو. وهنا قال المختار منها هذه الصفة التي ذكرها المؤلف، وهو أنه يصلي بهم، يكبر بهم جميعا ويصلي بهم ركعة، فإذا قام للركعة الثانية نوت المفارقة الطائفة الأولى أو الصف الأول، وأتوا بركعة وأتموا لأنفسهم، ثم يصلي بطائفة ركعة، يصلي بطائفة ركعة، فإذا قام للركعة الثانية أتمت لأنفسهم وأتموا فرقة، وصلى بالطائفة الثانية الركعة التي بقيت، فإذا أتم الركعة ثبت جالسا، تقوم هذه الطائفة وتكمل نفسها وتأتي بركعة وينتظرهم حتى ينتهوا ثم يسلموا بهم. هذه إحدى صلاة الخوف. ومن صفات صلاة الخوف أنه يصلي بطائفة الركعتين وبطائفة الركعتين، تكون الأولى فريضة له والثانية له نافلة، وفي دليل على صحة اهتمام المفترض المتنفل، كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يصلي بأصحابه تلك الصلاة لهم نافلة في أحياء المدينة بطرف من المدينة. هذه كلها أنواع. ومن أنواع صلاة الخوف أنه يصلي لغير القبلة إذا كان العدو جهة، يصلي لوجه وجه العدو ولو كان لغير القبلة. ومن صفات صلاة الخوف أنه عليه الصلاة صلى بهم صفهم صفين، ثم كبر بهم وكبروا جميعا، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وبقى الصف الثاني يحرس لأنهم يهجمون عليهم العدو لو يسجدون جميعا يحرس. ثم لما قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، ثم كبر وكبر بهم جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، وبقي الصف الثاني يحرس الذي كان هو الصف الأول، ثم أتمت كل طائفة لنفسها ركعة. المقصود أن صلاة الخوف جاءت على أنواع، يفعل المسلم ما يفعل المسلمون ما يكون أيسر عليهم. وإذا اشتد الخوف كما سيأتي يصلوا على حسب أحوالهم، ركوعا سواء كان ماشي أو راكبي إلى القبلة وإلى غير القبلة. وإذا لم يتيسر لهم على الصحيح أخروها، إذا لم يستطيعوا أخروها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الخوف أو صلاة يوم الأحزاب، وصلى صلاة العصر بعد المغرب. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي، جعل يسب الكفار، قال: ما كدت أن أصلي حتى كانت الشمس تغرب. فقال النبي: والله إن صليتها، أنا ما صليتها الآن. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة العصر بعد المغرب، ثم صلى بعدها المغرب. في الحديث الآخر أن النبي قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة النصف صلاة العصر. وفي لفظ في غير الصحيح أنه صلى أربع صلوات: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. قال جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا قبل شرعية صلاة الخوف، أما بعد صلاة الخوف فلا تؤخر الصلاة، وإنما تصلى على إحدى الأوجه التي وردت. وقالوا إن غزوة الأحزاب قبل شرعية صلاة الخوف. قال آخر من العلم ما يلزم أن تكون قبل صلاة الخوف، قبل شرعية صلاة الخوف. شرعية صلاة الخوف مختلف مختلف في وقت زمان شرعيتها. وقالوا إنه حتى ولو بعد شرعية صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من أداء الصلاة في وقتها أخروا. قالوا ويدل على هذا أن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تستر فتحوها، كان الفتح قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، وكان الناس متفرقين عند ضياء الفجر، بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب، ولا يستطيعون أن يصلوا، ولو صلوا لهجم عليهم العدو، فأخروا الصلاة حتى تم الفتح، تسلقوا الأسوار وفتحوا الأبواب وتم الفتح وصلوا الضحى صلاة الفجر. قال أنس رضي الله عنه ما أحب أن لأن لي بها الدنيا، يعني لأني أخرتها في الله وفي ومن أجل الجهاد في سبيل الله. دل هذا على أن الصحابة يرون أنه لا بأس يعني تؤخر الصلاة عن وقتها من أجل الجهاد إذا لم يتمكنوا من أدائها في الوقت. واختار البخاري وجماعة. نعم نعم يأتينا صلى الله عليه وسلم جماعة وفرادة على حسب التيسير، على حسب يفعلون ما هو الأيسر لهم. نعم إن كان الأيسر فرادة صلى فرادة، وإن كان الجماعة صلى جماعة. نعم نعم في الصلاة. إذا كان في السفر، إذا كان مسافرين نعم يقصرون الصلاة. جاء في بعضها أن صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة، صلاة الخوف ركعة جاء عن ابن عباس، صلاة الخوف ركعة، صلاة السفر صلاة الحضر أربعة، وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. وجاء عن ابن عباس وجماعة أنه في وقت مسايفة يعني مقابل بالسوف وقطع رقاب السوف أنه تجزي تكبيرة وتكفي تكبيرة. نعم نعم تكون ركعة واحدة قول معتبر. نعم نعم روي عن ابن عباس له وجه. نعم قال وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود. نعم إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجالا يعني ماشيين على الأرجاء، وركبانا راكبين على الإبل أو المركوبات الجديدة الدبابات أو غيرها أو الطائرات، يصلوا على حسب أحواله. صلوا رجالا وركبانا يعني ماشيين على الأرض وغيرها، مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب حاله، يومئون بالركوع والسجود. نعم ها نعم إذا اشتد الخوف دائم بعض الحالات كما على ما جاء عن ابن عباس، ولا الأصل أنها مثل صلاة السفر ركعتان، إذا أمكن يصلوا ركعتين لكن يومئون بالركوع والسجود إذا لم يتمكنوا، إذا تمكن صلوها في الأرض وإلا صلوها وهم راكبين أو مشاة على حسب الحال، أو أخروها حتى يتم الفتح كما أخر الصحابة صلاة الفجر لما فتحوا تستر. نعم لا الأصل بقاء هذا على مكان إلا في حالة خاصة. نعم قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم الخائف كذلك كان خائف يصلي ولو كان يمشي ولو كان يركض ركضا إذا خاف صلاة الخائف. قد بوب أبو داود باب صلاة الخائف، خائف يصلي ولو كان ماشيا ولو كان مسرعا، ويوم بركوع السجود اللي خائف يدركه العدو لأنه وقف أدركه العدو، فالخائف له حالة خاصة، خائف والهارب من العدو صلي على حسب حاله ولو كان يمشي يوم بركوع السجود. نعم